كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل السرور على أهل بيته. ففي الصحيحين لما قام الحبشة يلعبون يوم العيد في المسجد، وفي رواية يلعبون بالحراب، سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنظر إليه، هذا يوم عيد ويوم فرحة، وعائشة رضي الله عنها تريد أن تنظر إليهم وهم يلعبون. ما قال لها لا، ولا قال لها أنا نبي الأمة، بل وقف على باب الحجرة، وفي رواية بين عضاضتي الباب، ووقفت أم المؤمنين تنظر إليهم وهم يلعبون من وراء ظهره، وفي رواية أنه كان يسترها بردائه عليه الصلاة والسلام. فكانت تنظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون، فيقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فرغت؟ تقول: لا بعد. فيقول: هل فرغت؟ تقول: لا بعد. حتى انتهت أم المؤمنين رضي الله عنها وهي التي فرغت. كيف نطلب من زوجاتنا حسن العشرة والإحسان والرحمة ونحن ما طبقنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنته ولا تأسينا به في معاملة أهل بيتنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته فسبقته. تسابقت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فسبقته. قال: فلما حملت اللحم فسبقني، يعني لما سمنت عائشة سبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذه بتلك السبقة. رواه أبو داود. وفي رواية: فضرب بين كتفي وقال: هذه بتلك. وفي رواية: فجعل يضحك ويقول: هذه بتلك، يعني وحدة بوحدة. فرسول الأمة صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة رضي الله عنها، هذا اللطف وهذا الحنان وإدخال السرور على أهل بيته.